ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله اكبر. ولمن خاف مقام ربه الله أكبر. الله الله حبيبي دلوقتي. All right. حلو قوي. الله اكبر. ايوه ايوه ايوه سلام سلم. ايوه ايوه ولا يهمك قول سيدنا قول ويطعني. الله الله. وزمن الجنة الليلة. الله اكبر. النبي كمان. ايوه النبي كمان. احنا مش في ليله فرح يا عمي. الله اكبر. اه الله اكبر. يا منعم يا رب. ايوه ايوه النبي يا شيخ. نعم نعم. مبتدي الله يا عيني يا عمي يا سيد. ملاحظ عليهم تخطيطين. أي الله الله يسلمك. الله أكبر. يا سلام. أيوة. يا سلام. Yeah, I'm الله يا مولانا يا الحاج سلام عليك يا سيد عبد الله ماذا سادت النبي الله الله يكرمك يا مولانا الله الله الله ايوه الله أكبر

النبي لم يشكل ان خيرات الله. الله.